بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان الإصدار الثالث من المكتبة الصوتية في العقيدة الإسلامية للشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. هذا الإصدار يتميز بأنه الأول من نوعه في العالم الإسلامي الذي يعمل على جميع مشغلات MP3 كالمسجلات وأجهزة الفيديو CD التي تتوفر فيها خاصية MP3. هذا بالإضافة إلى جميع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بإصدارات ويندوز 98، ويندوز ميلينيوم، ويندوز 2000، ويندوز XP، ويندوز NT. وهذا الإصدار يتضمن 30 محاضرة في العقيدة الإسلامية بأسلوب الشيخ أبي عبد الرزاق، هذا مع جودة صوتية فائقة مدعومة بخصائص الليزر. ولأول مرة تعرض نصوص المحاضرات كاملة ويمكن نسخها على ذاكرة الكمبيوتر ونقلها إلى برامج كتابة النصوص، هذا مع إمكانية الطباعة والحفظ صوتا أو نصا. والآن نترككم للاستماع إلى مقتطفات من المحاضرة الأولى. توحيد الربوبية. المحاضرة الأولى. ما المقصود بتوحيد الربوبية؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. ما معنى توحيد الربوبية لله؟ إيه المقصود بتوحيد الربوبية؟ جوانب من هذه المحاضرة. توحيد الربوبية إفراد الله بالربوبية، والربوبية تقوم على ركنين اثنين لا بد أن تفرد الله بهما عشان يصح توحيدك في باب الربوبية. الركن الأول إيه؟ جوانب من هذه المحاضرة. توحيد الربوبية يقوم على ركنين اثنين. الركن الأول أن تفرد الله بهما، الله خالق كل شيء. الركن الثاني وهو على كل شيء وكيل. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا ونصب لنا الدلالة على صحته برهانا مبينا، وأوضح السبيل إلى معرفته واعتقاده حقا يقينا، فوعد من قام بأحكامه وحفظ حدوده أجرا عظيما، وفرض علينا الانقياد له ولأحكامه والتمسك بدعائمه وأركانه والاعتصام بهدي نبيه وبيانه. فالإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لنفسه ولأنبيائه ورسله وملائكته وأصفيائه، فبه اهتدى المهتدون وإليه دعا الأنبياء والمرسلون. أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فلا يقبل الله من أحد دينا سواه في الأولين والآخرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أقر بربوبيته وشهد بوحدانيته وانقاد لمحبته وأذعن بطاعته واعترف بنعمته وفر إليه من ذنبه وخطيئته وأمل في عفوه ورحمته وطمع في قبول توبته وبرئ إليه من حوله وقوته. إلهي أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب كان في الحسبان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان. أما بعد، أحبتي في الله، توحيد رب العالمين يقوم على ثلاثة أركان أساسية. الركن الأول توحيد الله في الربوبية، لا رب سواه. الركن الثاني توحيد الله في الأسماء والصفات، لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له ولا نظير. الركن الثالث توحيد الله في الألوهية والعبودية، لا معبود بحق إلا الله ولا إله إلا الله. هذه الأركان تمثل بنيان التوحيد وتزين شهادة العبيد إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإحنا تحدثنا في سلسلة ماضية عن أنواع التوحيد وتقسيماته، وكيف كان تقسيم التوحيد معروفا في عهد السلف بنفس أركانه ومعطياته. التوحيد نوعان، والتوحيد أيضا يقسم إلى ثلاثة أنواع. لا يتعارض تقسيم التوحيد إلى نوعين مع كونه قسم إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية والعبودية. الذين قسموا التوحيد إلى نوعين قسموه بناء على دلالة ما ورد في القرآن من تقسيم الكلام العربي إلى أخبار وأوامر. في باب الخبر توحيد الربوبية والأسماء والصفات، نصدق بما أخبرنا رب العزة والجلال عن نفسه وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله وتدبيره لكونه. وفي باب الأمر أمرنا الله عز وجل بأن نعبده وحده. توحيد الربوبية والأسماء والصفات يسمى توحيد الوسيلة، يسمى توحيد العلم والخبر، توحيد المعرفة والإثبات. التوحيد اللي في باب الأمر يسمى بتوحيد الغاية، بتوحيد الألوهية والعبادة، بتوحيد الإرادة، بتوحيد القصد والطلب، بتوحيد الشرع والقدر. فالتوحيد نوعان عند السلف، ويقسم أيضا إلى ثلاثة أنواع على اعتبار من فرض الله تبارك وتعالى به عمن سواه. إن فرض عمن سواه في الربوبية، إن فرض عمن سواه في الأسماء والصفات، إن فرض عمن سواه في الألوهية والعبودية. ثلاثة أركان أساسية في توحيد رب العالمين. سوف نشرح لكم بإذن الله تعالى كل ركن من هذه الأركان وما الذي يتضمنه من معاني الكمال في الدلالة على توحيد رب العزة والجلال. أول هذه الأركان التي نبدأ بها محاضرة اليوم ونتحدث عنها بإذن الله تعالى بالتفصيل وشرح ما ورد فيها من أنواع الدليل، توحيد الربوبية لله. ما معنى توحيد الربوبية لله؟ إيه المقصود بتوحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية معناه إفراد الله بالربوبية، توحد الحق سبحانه وتعالى في الربوبية. واحد يقول لك طب إيه المقصود بالربوبية؟ توحيد الربوبية إفراد الله بالربوبية. طب ما المقصود بالربوبية؟ الرب في اللغة مصدر من معنى التربية. الرب هو الذي يربي غيره وينشئه شيئا فشيئا. وصف الرب يكون لمن أنشأ الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، جاي من معنى التربية وإنشاء الشيء شيئا فشيئا وحالا بعد حال، ويأتي أيضا من معنى إصلاح شؤون الآخرين. يبقى إما أن يكون الرب من إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، أو إصلاح شؤون الغير ورعاية أمره بانتظام. والرب أيضا يطلق في اللغة على المالك، مالك الشيء، زي ما تقول مثلا هذا رب الإبل وهذا رب الدار. يعني إيه رب الإبل ورب الدار؟ يعني مالكها والمتولي شؤونها والذي له حق التصرف في ملكيتها. والرب أيضا يطلق على السيد المطاع، زي قول الله تبارك وتعالى: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. يعني يسقي ربه خمرا، المقصود بالرب هنا هو السيد المطاع اللي هو العزيز، عزيز مصر. والرب أيضا يطلق على المعبود، زي قول الشاعر: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد بل من بالت عليه الثعالب. جاء في السيرة الحلبية أن شخصا كان يسمى غاو بن ظالم، اسمه كده، اسمه غاوي ابن ظالم، وكان سادنا للأصنام، يعني خادم لصنم من الأصنام. فبينما هو عند صنمه إذ أقبل على الصنم ثعلبان، كل ثعلب رفع رجله وبال على رأس ذلك الصنم. وعلى ما يبدو إن الصنم كان مطروحا على الأرض، ممكن بيصلى حدا انتخرت فيه أو عاوزين يرفعوه أو ينصبوه، فهي أصنام وأنصاب. زاو بن ظالم ده ماذا صنع؟ لما وجد أن الثعلبين يبولان على صنمه الذي يعبده من دون الله، غضب غضبا شديدا وكسر ذلك الصنم، وأنشد يقول: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ثم بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: غاو بن ظالم. فقال له صلى الله عليه وسلم: بل أنت راشد ابن عبد ربك. الرسول صلى الله عليه وسلم سماه راشد بدل غاوي، وبدل ما اسمه غاوي بن ظالم سماه راشد بن عبد ربه، وأسلم هذا الرجل وحسن إسلامه. الشاهد إن الرب يطلق على المعبود، لكن الرب عند الإطلاق بدون إضافة يعني لا يقال إلا لله تعالى، وحيكون معنى الربوبية التي توحد بها رب العزة والجلال أن الله هو الوحيد المتكفل بخلق الموجودات وإنشائها، وأن الله عز وجل هو الوحيد القائم على هدايتها وإصلاحها، وأن الله عز وجل هو الوحيد المنظم لمعيشتها والمدبر لأمرها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هنا ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، هو المتكفل بخلق الموجودات وإنشائها ليس فقط، بل هو القائم على هدايتها وإصلاحها، وهو المنظم لمعيشتها والمدبر لأمرها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر؟ اللي له الخلق والأمر مين؟ تبارك الله رب العالمين. ويقول الله عز وجل أيضا في بيان انفراده بالربوبية، الرب عند الإطلاق لا يقال إلا لرب العزة والجلال، أما عند الإضافة فقد يقال لغيره، زي رب الإبل ورب الدار وما شابه ذلك من الأقوال. يقول الله تبارك وتعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يعني ما فيش فيهم أي صفة من صفات الربوبية، لا يخلقون ولا يدبرون شيئا من أمور أنفسهم. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ من غير الله تبارك وتعالى خلق شيئا فظننتم أنه رب وعبدتموه من دون الله؟ هل من خالق غير الله؟ يقول الله تبارك وتعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وطوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ربنا تبارك وتعالى هو المتكفل بخلق الموجودات وإنشائها، هو وحده لا شريك له، وهو القائم على هدايتها وإصلاحها، وهو المنظم لمعيشتها والمدبر لأمرها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا الله شركاء؟ قل سموهم، قلن من اللي خلق زي ربنا سبحانه وتعالى، قلن من اللي بيتولى تدبير أمر المخلوقات وجعلوا لله شركاء؟ قل سموهم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ حتى لو سموهم يكونش هم عليها وربنا سبحانه وتعالى لا يعلمها. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. ربنا سبحانه وتعالى: والذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هو الذي يتولى تدبير أمر المخلوقات، هو الذي خلقها وأنشأها وهداها وأصلحها، هو الذي يدبر معيشتها. ربنا تبارك وتعالى هو الواحد الأحد. ولذلك أهل التوحيد أصحاب الكهف ماذا قالوا عندما ذهبوا إلى كهفهم؟ إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. الرب معناه المعبود، لأنه الذي خلق الموجودات وتكفل بإنشائها وتكفل بهدايتها وإصلاحها، فهو الوحيد الذي يستحق العبادة. ولو عبدنا غيره لقد قلنا إذا انشطط. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بعبادته وحده دون غيره، لما قال ربنا تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ إذا كان ربنا هو الذي خلقنا ودبر أحوالنا فهو الوحيد الذي يعبد. ويقول تعالى لنبيه: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. توحيد رب العالمين مبني على إفراد الله بالربوبية، إفراد الله بالخالقية، إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بتدبير أمر السماوات والأرض. توحيد رب العالمين مبني على إفراد الله بأسمائه وصفاته، مبني على توحيد الله بالعبادة. يبقى توحيد الربوبية معناه أن الله تبارك وتعالى هو الوحيد الذي ينفرد بخلق الموجودات وإنشائها، وهو القائم على هدايتها وإصلاحها، وهو المنظم لمعيشتها، وهو المدبر لأمرها. ربنا سبحانه وتعالى نهانا أن نتخذ غيره أربابا. يقول الحق سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي آلهة، لا تتخذوها آلهة تزعمون أنهم يخلقون ويسببون للعباد الأسباب، تزعمون أنهم يدبرون أموركم وتعظمونهم وتتخذونهم آلهة وأرباب. إمام البخاري روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل سيدي مولاي، أطعم مولاك، وضئ مولاك، اسق مولاك، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. إن الرب عند الإضافة يقال لله ولغيره، زي إيه؟ زي رب الدار ورب الفرس ورب الإبل، يقال ذلك لصاحب الدار وصاحب الفرس وصاحب الإبل. على هذا المعنى جاء قول الله تبارك وتعالى عن يوسف وقال للذي ظن أنه ناد منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك. اذكرني عند ربك يعني عند العزيز، لأنه سجن ظلما فأنساه الشيطان ذكر ربه لو رب العزة والجلال. فلما كان الرب عند الإطلاق يراد به رب العزة والجلال أدبنا نبينا وعلمنا كيف نوحد ربنا، فقال لا يقل أحدكم أطعم ربك، هم يقول إيه؟ أطعم سيدك، أطعم مولاك، لا يقل أحدكم أطعم ربك، واطبئ ربك، اسك ربك، يقول سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. على اعتبار إن لفظ الرب عند الإطلاق يضاف لرب العزة والجلال، فالشخص يفرد الله بالتوحيد ويجعل الربوبية لله، وإن كان عند التقييد قد يطلق على سواه. لكن شوفوا الأدب النبوي في تعليم الأمة لتوحيد الله عز وجل في باب الربوبية، لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، قل سيدي مولاي فتاي فتاتي. توحيد الربوبية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية يقوم على ركنين أساسيين أو معنيين جامعين، عليهما يدور الدليل النقلي اللي ورد في كتاب السنة وأيضا الدليل العقلي. توحيد الربوبية إفراد الله بالربوبية، والربوبية تقوم على ركنين اثنين لا بد أن تفرد الله بهما عشان يصح توحيدك في باب الربوبية. الركن الأول إيه؟ أن تفرد الله بالخلق والتقدير، أن تفرد الله بالتقدير والتكوين وإنشاء الشيء من العدم. ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي صنع الأشياء وقدرها وكونها وأنشأها من العدم. وبعدين تفرد الله عز وجل بلوازم ذلك. وما لوازم ذلك؟ يعني اللي حيخلق لابد أن تتوفر في أوصاف معينة. زي إيه؟ زي العلم والمشيئة والقدرة، وزي الملك والغنى والقوة، وزي الإحياء والإبقاء والهداية، وزي الرزق والإمداد والرعاية، وزي الإفناء والإماتة والإعادة، وزي الهيمنة والعزة والإحاطة. كل ذلك يلزم لإفراد الله بالخلق، إن هو اللي بيخلق، إن هو اللي بيصنع، هو الذي يقدر الأشياء ويكونها من العدم. فهذا يلزمه هذه الصفات، سواء كانت هذه الصفات من صفات الذات أو من صفات الأفعال. كل ما يلزم من صفات الذات وصفات الأفعال لتخليق الشيء وتصنيعه وكمال إيجاده واختراعه يجب أن تفرد الله عز وجل به. إن الخالق هو الذي يستغني بنفسه، الخالق لابد أن يستغني بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، الخالق هو الذي يفتقر إليه كل من سواه. ده أول ركن الأركان. الركن الأول أن تفرد الله بالخالقية، أن تفرد الله بالخلق والتقدير، أن تفرد الله بالتكوين وإنشاء الشيء من العدم. طب الركن الثاني، الركن الثاني في الربوبية أن تفرد الله عز وجل بتدبير أمر المخلوقات وتقدير أحواله وخلقهم وانعزل عنهم. لا، خلقهم وهو الوحيد الذي يتولى تدبير شؤونهم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تدبير أمر المخلوقات ويتولى تقدير أحوالهم، وهو القائم على شؤونهم وعلى اللطف بهم. لا بد أن تفرد الله بالعناية والهداية إلى ما يصلحهم، أنه سبحانه وتعالى هو الذي يفصل بينهم ويقضي ويحكم بينهم، وأنه سبحانه وتعالى هيأ الكون لتحقيق الغاية من خلقهم. يبقى خلق ودبر ما خلق. ربنا سبحانه وتعالى ربوبيته التي انفرد بها والتي يجب أن توحد الله عز وجل من خلالها، ربوبيته تقوم على ركنين اثنين: إفراد الله بالخلق وإفراد الله بتدبير أمر المخلوقات وتقدير أحوالهم والقيام على شؤونهم واللطف بهم والعناية والهداية إلى ما يصلحهم والفصل والقضاء والحكم بينهم وتهيئة الكون لتحقيق الغاية من خلقه. بهذا يكون الشخص موحدا لربه، إفراد الله بالخلق وإفراد الله بتدبير ما خلق. على هذين الركنين يقوم توحيد ربوبية لله عز وجل. واحد يقول لك وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن توحيد الربوبية يقوم على إفراد الله بالخالقية وإفراد الله بتدبير أمور خلقه وهدايته؟ الأدلة على ذلك كثيرة جدا، أكثر من أن تحصل. إما في الدلالة الظاهرة في الآيات اللي هي آيات الربوبية، وإما في الدلالة المستترة. وتعال نشوف بعض الأمثلة التي نستشف منها منهج الاستدلال. أي واحد منكم يستطيع من خلال النظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى ذلك بسهولة مباشرة. وانت لما تقرأ القرآن انظر في آيات الربوبية، سوف تجد إفراد الله بالخالقية وإفراد الله بتدبير الأمر. ربنا سبحانه وتعالى يفرد نفسه بأنه الخالق، ثم بعد ذلك يفرد نفسه بأنه الذي يدبر أمر مخلوقاته. إن الفلاسفة يقولون إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق انعزل عنه وترك أمر تدبير المخلوقات بغيره من الكواكب وما شابه ذلك من عقيدتهم الوثنية. تعالوا نشوف أول دليل. أول دليل يبين أن الربوبية مبنية على ركنين اثنين الركن الأول إفراد الله بالخلق، والركن الثاني إفراد الله بتدبير ما خلق. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن موسى عليه الصلاة والسلام وهو يبين لفرعون حقيقة الربوبية. فرعون سأل سؤال مباشر، سأل عن معنى الربوبية، بيقول له إيه؟ طبعا خطاب لموسى ولهارون. قال فمن ربكما يا موسى؟ سؤال عن توحيد الربوبية، من هو الرب الذي تعبده وتدعون إلى عبادته؟ موسى عليه السلام أجاب بركنين أساسيين في توحيد الربوبية. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الآية دلالتها صريحة على أن موسى عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الربوبية أجاب فرعون عن كل معاني الربوبية في معنيين جامعين. المعنى الأول إيه؟ إفراد الله بتخليق الأشياء وتكوينها وتصنيعها وإنشائها من العدم، حيث أعطى كل شيء خلقه ووجوده ثم انعدل عنه. لا، الركن الثاني هو إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تولى تدبير خلقه بعد إنشائهم ووجودهم. الركن الثاني وإفراد الله بتدبير الأمر في خلقهم وهدايتهم إلى قيام شؤونهم وتصريف أحوالهم والعناية بهم. فالآية واضحة، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طيب، دليل ثالث، آية من أكمل ما يدل على توحيد الربوبية في القرآن. اسمعوا ماذا يقول رب العزة والجلال، وتعالوا نستكشف الآية. يقول إن ربكم الله، بدأ بالربوبية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الآية دي من أعجب الآيات في الدلالة على توحيد الربوبية لله عز وجل. هذه الآية الكريمة اشتملت على توحيد الربوبية وقيام التوحيد على ركنين، والدليل على ذلك إجمالا وتفصيلا في ترتيب منعكس. واحد يقول لك ازاي في ترتيب منعكس؟ توحيد الربوبية ظاهر في قول الله تعالى في آخر الآية تبارك الله رب العالمين. طيب، والدليل على ان توحيد الربوبية يقوم على ركنين ايه؟ في الجملة اللي قبلها ألا له الخلق والأمر، قام على ركنين، إفراد الله بالخلق وإفراد الله بتدبير ما خلق. ألا له الخلق والأمر، ده الدليل إجمالا على ان توحيد الربوبية يقوم على ركنين. طب والدليل على ان توحيد الربوبية يقوم على ركنين تفصيلا، الدليل المفصل ايه؟ الدليل موجود في اول الآية. الركن الأول هو إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالخالقية لكل ما في السماوات والأرض وإنشائها من عدم، لقول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. يعني ربنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وبعدين يجي الركن الثاني مفصل اللي هو تدبير الأمر وإمساك الكون بعد إنشائه وخلقه على نظام ثابت يحقق الغاية من وجوده. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش الكون ده عبثا ولا لعبا، وإنما خلقه لحكمة دبره من أجلها، وقد ورد ذلك مفصلا في قوله ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وبعدين الآية تؤكد في نهايتها حقيقة الربوبية وأن رب العالمين هو المنفرد بالخالقية وهو المنفرد بتدبير أمر المخلوقات. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. بالركن الأول هو خلق السماوات والأرض، إفراد الله بالخلق. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. بالركن الثاني اللي هو تدبير أمر المخلوقات. وبعدين ربنا يجمل هذا التفصيل في قوله ألا له الخلق والأمر. هذا الركنين هم إفراد الله بالخالقية، إفراد الله بالأمر. ثم يبين الله عز وجل أن هذا هو معنى الربوبية، يقول فتبارك الله رب العالمين. فما أحسنه وما أجمله وما أكمله من دليل يدل على توحيد الربوبية لله عز وجل. تعالوا نشوف دليل آخر. يقول الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. شوفوا الآية، أفرد نفسه بالخالقية. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو الذي توكل بهذه المخلوقات، هو الذي يصرف أمورها، هو الذي يدبر أحوالها، لم يخلقها وينعزل عنها كما هو اعتقاد الفلاسفة، بل إن رب العزة والجلال كما انفرد بخلقها انفرد أيضا بتدبير شؤونها. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. سورة الشورى يقول الله عز وجل له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. إيه يعني كلمة مقاليد السماوات والأرض؟ المقاليد كما قال مجاهد هي المفاتيح في الفارسية، كذلك قال قتادة وقال سفيان بن عيينة. إن المقاليد يعني المفاتيح، وقال السفي مقاليد يعني إيه؟ يعني خزائن السماوات والأرض. سواء كانت المقاليد هي الخزائن أو كانت المقاليد هي المفاتيح، على كلا القولين الآية تدل على أن أزمة الأمور بيد رب العزة والجلال، أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مقاليد الأمور ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصرفها. فقول الله عز وجل الله خالق كل شيء شاهد للركن الأول الذي قام عليه معنى الربوبية. توحيد الربوبية يقوم على ركنين اثنين. الركن الأول أن تفرد الله بالخلق، الله خالق كل شيء. الركن الثاني وهو على كل شيء وكيل. هذه الجملة شاهد للركن الثاني من ركني الربوبية، وهو اعتماد الكون في قيامه بعد خلقه وإنشائه على تدبير الله عز وجل. الوكيل الكفيل هو سبحانه وتعالى الحفيظ الرقيب، يدبر أمر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار. والأمثلة في ذلك وردت في كتاب رب العزة والجلال. فعلى نفس الوتيرة يقول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض والذي خلقها وهو مالكها وكفى بالله وكيلا. الركن الأول في التخليق والإنشاء من العدم، والركن الثاني تدبير أمور المخلوقات بعد تكوينه. يقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. بالركن الأول هو خلق السماوات والأرض، يتنزل الأمر بينهن. بالركن الثاني تدبير أمر المخلوقات، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الركنان باديان واضحان في الآية، الركن الأول إنشاء الخلق، الركن الثاني تنزيل الأمر بتدبير الرزق. هذا هو معنى توحيد الربوبية لله عز وجل. وكذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طيب يدبر الأمر، خلق السماوات والأرض ركن الأول، يدبر الأمر ركن الثاني، ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم. توحيد الربوبية فاعبدوه أفلا تذكرون، لأنه طالما انفرد بتوحيد الربوبية فذلك يحتم علينا أن نفرده في العبودية. وآية أخرى في الاستدلال على أن ربوبية الله عز وجل وانفراده بها يقوم على ركنين في القرآن، ما جاء في قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى، رب العالمين والذي يتصف بأنه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق فسوى وأبدع الخلقة وما تركها، بل هو الذي قدر أمرها فهداها. خلق كل شيء مستويا فعدله وهيأه لغايته، فهذا شاهد للركن الأول من ركني الربوبية، وهو الذي قدر فهدى. يقول مجاهد في معنى هذه الآية: قدر السعادة والشقاوة وهدى الإنسان لسبيل الخير والشر والرشد والضلال، وهدى الأنعام لمراعيها، وقدر أرزاقهم وقدر أقواتهم وهداهم لمعايشهم إن كانوا إنسا ولمراعيهم إن كانوا وحشا. ربنا سبحانه وتعالى انفرد بالخلق وانفرد بالأمر، فهذا هو توحيد الربوبية لرب العزة والجلال. تعالوا نشوف دليل آخر ورد في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. شوفوا المثل العجيب اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه للدلالة على توحيد الربوبية وللدلالة على نفي ذلك عمن سواه. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية نفى عن آلهتهم وصفين اثنين هما أساس الربوبية لله عز وجل. أول حاجة إيه؟ نفى عنهم الخلق والتكوين والتصنيع والإنشاء من العدم حتى لأحقر المخلوقات اللي هو الذباب، لا يخلقون شيئا وهم مخلقون، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني جمعوا الآلهة اللي انتم بتعبدوها، خلي كل الآلهة اللي في العالم تجتمع على خلق ذبابة واحدة، خليهم يصنعوا ذبابة، ذبابة آلية تتحرك زي الدبانة السيارة كده. هم لما بيصنعوا الإنسان الآلي مشكلة، آلاف وآلاف من القطع عشان يصنع واحد بيمشي زي الإنسان الآلي اللي قاعد بيتكلم عنه ده. طب لو الذبابة بقى آلية يصنعوها شوفوا هيعملوا ايه. ربنا بيقول لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله جمعوهم كلهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مش كده وبس، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني هم لا يمكنهم أن يدبروا أحوالهم فضلا عن تدبير أمور الذباب. هو الذباب حياخذ منهم إيه؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا، يعني لو الذباب وقف مثلا على قطعة حلوى هياخد إيه من الحلوى؟ ميلي جرام؟ مايكو جرام؟ هياخد جرام؟ يقدروا يسترجعوه من الذباب؟ ده عملية معقدة جدا، عشان واحد يقدر يستخلص قطعة الحلوى الصغيرة التي التصقت بريش الذباب أو بقدم الذباب عملية معقدة جدا جدا، لا تستطيعها هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله، إن هذه تحتاج إلى آلات دقيقة جدا وميكروسكوب إلكتروني عشان تستطيع تفصل هذه الأشياء عن بعضها. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حتى قدره. أفضل نفسه بوصفين أو بركنين اثنين للربوبية ونفاهما عن جميع الآلهة سواه. أولها الخلق والتكوين، لا يخلقون شيئا حتى أحقر المخلوقات اللي هو الذباب. الثاني التدبير. تدبير إيه؟ هل تدبير ما يخلقونه؟ أبدا، فهم أضعف من ذلك. ولكن الله عز وجل نفى عجزهم عن تدبير أمور أنفسهم باسترداد شيء ضئيل مما يخصهم لو سلبه الذباب منهم. وهذا منتهى وصفهم بالعجز والضعف. فكيف تكون آلهة معبودة من دون الله؟ كيف تعبدونها من دون الله؟ وكل ذلك يدل على انفراد الله عز وجل بالربوبية، وأن معنى الربوبية قائم على إفراده بالخلق وتدبير الأمر. ومن الأدلة أيضا ما رواه الإمام البخاري وأيضا الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة، الذرة اللي هي النملة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. الإمام البخاري روى أيضا من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وعند الإمام البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بهذا. وجه الدلالة من هذه الحديث فيه وجه الاستدلال إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة في عقوبتهم وعذابهم اللي هم المصورون. العلة في عقوبتهم وعذابهم هي المضاهاة بخلق الله. من ربنا سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والأمر، فهو خالق كل شيء، فهو الذي صور جميع المخلوقات فأحسن صورها. المصور اللي هو النحات أو المفتاح، المصور لما صور إنسانا ونحته أو صور حيوانا وأبدعه يتشبه بالله عز وجل في صفة الخالقين. لذلك بعض الناس من المصورين يدخلهم الغرور والعجب ساعة من يعمل تمثال ويوقفوا ويقولوا انت بقى اتكلم ليه؟ شايف ان فعله يضاهي به الانسان الحقيقي، يتشبه بالله عز وجل في الركن الاول من ركني الربوبية هو الخلق، الابداع، التصوير. ربنا سبحانه وتعالى يكلفه يوم القيامة بالركن الثاني وهو تدبيره وتحريكه تبكيتا وتعديزا لهذا المصور. انت تشبهت بالله في الابداع والخلق، انفخ في الروح. كلف يوم القيامه اللي هو من صور صوره في الدنيا، كلف يوم القيامه ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يكلفه الحق سبحانه وتعالى أن ينفخ الروح في الصورة التي صورها وليس بنافخ، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة. ليه؟ لأنه أشرك بالله في الربوبية، تشبه بالله في المبتدأ عندما خلق آدم من تراب اختلط بالماء فصار طينا، ثم بعد ذلك أصبح صلصالا لما تجفف الطين، ثم حمأ مسنونا فصوره الحق سبحانه وتعالى، ثم نفخ فيه من روحه فتحرك ودبر أمره. المصور جاب التراب والمية وعين الطين وجفف الطين بقى صلصال وبقى حمأ مسنون وصنع تمثال اللي منتظره إيه؟ أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. أشرك بالله في الربوبية. لذلك لقي واحد قاعد بيتعلم طول حياته النحو، بيتعلم الفنون الجميلة، واحد بقول له انت بتشتغل ايه؟ قال انا دكتور. دكتور في ايه؟ قال لي في الفنون الجميلة. بتعمل ايه؟ بيعمل تماثيل. لا حول ولا قوة الا بالله. شغلته اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. توحيد الربوبية يقوم على ركنين أساسيين أو معنيين جامعين. المعنى الأول إفراد الله بالخلق والتقدير وإنشاء الشيء من العدم، وإفراد الله بكل ما يلزم من صفات الذات والأفعال لتخليق الشيء وتصنيعه وكمال إيجاده واختراعه. فصفة الخالق أن يستغنى بنفسه فلا يحتاج إلى غيره، وأن يفتقر إليه كل من سواه. الركن الثاني لتوحيد الربوبية إفراد الله بتدبير أمر المخلوقات وتقدير أحوالهم والقيام على شؤونهم وتهيئة الكون لتحقيق الغاية من خلقهم. إذن توحيد الربوبية يقوم على هذين الركنين. نأتي الآن إلى الحديث عن الأدلة العقلية على توحيد الربوبية. واحد يقول لك أنت عرفت ربنا إزاي؟ فتقول له عرفته بالعقل. ماذا يقصد؟ ماذا لو قيل لك بما عرفت ربك؟ تقول إيه؟ تقول عرفته يقينا بآياته ومخلوقاته. فتقول لك ربنا عرفناه بالعقل. المقصود بعرفناه بالعقل يعني عرفنا أنه هو حق وإنه رب وأنه موجود حق. هذه تعرف العقل من خلال آياته ومخلوقاته، ونعرف ذلك يقينا. إن من الوسائل التي يدرك بها اليقين أو يتأكد الإنسان من خلالها أنه على يقين من أمره في توحيد ربه البديهيات، وأحيانا نسموها الأوليات. الأوليات زي إيه؟ زي شوف من البعرة تدل على البعير. لو شفت بعرة فهذا يدل يقينا على أن كان فيه بعير مر من هذا المكان، وزي ما الأثر يدل يقينا على المسير. أنت شايف أقدام في قلب الرمل، يبقى معنى كده أن كان في واحد ماشي. هذه بديهيات أو أوليات. ومن هنا كان المسلم على يقين بوجود الله من خلال إثبات وجود الخالق بدلالة المخلوقات. هذا ثبت بحكم الأوليات أو البديهيات. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. يعني ما تخلقوش من نفسه، في واحد خلقهم، يبقى يجب أن تسجدوا له واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لو نظرنا إلى الليل والنهار وإلى الشمس والقمر وإلى مخلوقات الله عز وجل، السماوات السبع أرضون السبع ومن فيهن وما بينهن، سنجد أنها تشهد بتوحيد رب العزة والجلال أنه الحق من خلال الأوليات البديهيات. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأوليات أو البديهيات تدل يقينا على وجود الخالق سبحانه وتعالى. العقل بيحسبها صح. المصنوع يدل على صانع، المخلوق يدل على خالق. يعني من أكبر المحرمات في الشرع جريمة الزنا، نسأل الله العفو والعافية. الحكم في هذه الجريمة لابد أن يقوم على مفردات يقينية ولا يبنى أبدا على أمور ظنية. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيّن وسائل إدراك اليقين عند الحكم على المرتكبين لجريمة الزنا. أول هذه اليقينيات البديهيات، أو ما يسمى ارتباط العلل بالمعلولات. واحد يقول لك زي إيه؟ يعني كن عندك مثلا مريم، مريم لما جاءها الملك قال لها إنما أنا رسول ربي في أهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام إزاي ولم يمسسني بشر، لم يمسسني بشر يعني بزواج، ولم أكن بغية أقصد الزنا، لا اتجوزت ولا ابنين. عيب الولد من إيه؟ البديهيات تجعل العاقل يحكم حكما يقينيا بأن الولد لا يأتي إلا من طريق مشروع أو طريق ممنوع. تعجب الولد من إيه؟ فلذلك أكد لها الملك أن ذلك واضح صحيح، وأن حالتها استثناء، وأن الله يخلق ما يشاء. قال كذلك قال ربك هو علي هيّن، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. من أجل ذلك أثبت لها الخالق براءتها بخرق العادات وظهور المعجزات، وأوحى إليها أنها إذا رأت من أنكر عليها أن تلزم الصمت وأن تمتنع عن الكلام، كل ما عليها أن تشير إلى الغلام وتقول إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. كلام ده يدخل عالمين، انهم يعرفوا ان العقل بيدرس الاسباب مظبوط، بيدرس العلل والمعلولات. ازاي يجي الولد الا من طريق مشروع او ممنوع؟ فبين لهم الغلام انه استثناء، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. انظروا ماذا قال رب العزة والجلال، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يخلق بأسباب ويخلق بغير أسباب، إن شاء خلق السبب ولم يخلق له نتيجة، خلق العلة بلا معلول، وإن شاء خلق المعلول بلا علة، لكن الله شاء أن يخلق هذه الحياة بأسباب. حصلت على السبب إخلالة النتيجة، وضعت البذرة في الأرض إخلالة النبات. دلالة الأسباب على خالقها من أعظم الدلائل العقلية على توحيد الربوبية. العقلاء يعلمون إن المصنوع يدل على صانعه والمخلوق يدل على خالقه، وآيات القرآن كثيرة جدا في بيان هذا المنهج العقلي، الاستدلال على وجود الخالق وعظمته واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه. يقول الله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ويقول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. السلف الصالح كانوا ينظرون في الآثار، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تعالوا شوف بعض أقوال علماء السلف الصالح في هذه القضية. حسن بن علي رضي الله عنه يقول كانوا هم الصحابة يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون الحمد لله ربنا، الحمد لله ربنا الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف، يعني زي أصنام لا تتحرك. تخيلوا كده الناس واقفين ما فيش أي حركة فيه واقفين زي الأصنام، لقال الشاك في الله لو كان لهذا الخلق رب يصرفه فكان الله تبارك وتعالى قد صرفه وقلبه بما ترون من الآيات. جاء بضوء ملأ ما بين الخافقين وجعل فيها معاشا وسرادا وهادا، ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة تملأ ما بين الخافقين فجعل فيها سكنا وقمرا منيرا. ما هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلي الليل ليل على طول ويخلي النهار نهار على طول ويوقف الناس ما يتحركوش؟ فكان تصريف الخلق على هذا النحو دلالة على إثبات وجود الحق. يقول الحسن بن علي: وإذا شاء ربنا جعل فيها من المطر والرعد والبرق والصواعق ما شاء، وإذا شاء صرف ذلك عن الخلق، وإذا شاء أنزل بردا يقرقف الناس، يعني رعشهم، وإذا شاء ذهب بذلك البرد وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا هو يصرفه ويقلبه، يصرفه بما ترون من الآيات. كذلك إذا شاء ربنا ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أحبتي في الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى في بيان توحيد الربوبية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.